هل على المرأة غسل إذا أجريت لها عملية حقن مجهري؟ تلك مسألة من المسائل النازلة، والظاهر والله تعالى أعلم، والظاهر والله أعلم أنها تغتسل، هذا من باب الاحتياط. لكن أعاود الكرة في الإجابة، إذا تسرب مني الرجل إلى المرأة دون جماع، هي راجعة إلى هذه المسألة، يعني مسألة الحقن المجهري لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلازمنا أن نردها إلى أصل كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل فأخذ امرأته بلا جماع، فتسرب المني إليها، هل تلزم بغسل أم لا؟ عندنا هنا لم يحصل جماع، لم يحصل جماع، فنحن منفكين عن حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، وأيضا منفكين عن حديث إنما الماء من الماء، لم يخرج منها مني، إنما تسرب المني إلى المرأة دون إيلاج، فالفتوى إنما بنيت على الاحتياط فقط، وإلا فالدليل الملزم صراحة أفتقده، ليس عندي الآن إلا دليلان، إنما الماء من الماء، وإذا التقى الختانان وجب الغسل. ونعم إذا رأت الماء، أي ماءها خرج، فكل هذا غير متحقق هنا. فإذا إذا سئلنا سؤالا، ما حكم امرأة تسرب إليها مني الرجل دون أن تنزل هي منيا، دون أن تنزل هي منيا، ودون أن يحصل أي نوع من أنواع الجماع؟ فنقول فقط احتياطا، فقط احتياطا وخروجا من أي خلافات تغتسل، لكن ليس عندي دليل ينبني عليه الفرضية، والله أعلم. بدون إنزال منها، أنت تعرف أن رجل فأخذ امرأته أو هي نائمة، استدخل شخص منيا فيها دون أن ينزل منيها، فهمت الكلام؟ فهمت الصورة؟ نعم. ومن عنده دليل في المسألة لعله خفي علينا شيء يذكرنا به، لكن هذا الذي انتهيت إليه من مدة. قلنا ماذا؟ قلنا تغتسل احتياطا، تغتسل احتياطا، لأن هذا العبث فيها قد ينزل منها مني أثناء، قلنا احتياطا، لكن إذا تأكدت أنه لم ينزل منها مني ففي هذه الحال ليس عندنا دليل الآن يلزم، والله أعلم.